باب ما جاء في الرقى والتمائم. الفرق بين الرقى والتمائم: الرقى شيء علاج معنوي، والتمائم يتخذ في زعمهم علاجا حسيا. كيف؟ الرقى هي الرقية، وصاحبها الذي يفعل السبب يسمى الراقي ويسمى القارئ والمعالج ونحو ذلك. هذا المراد بالرقية. باب ما جاء في الرقى يعني جمع رقية، يعني الشخص الذي يعالج من العين ومن المس ومن السحر، ما يفعله يسمى رقية. والتمائم هي التي تعلق كما فسر المصنف كما سيأتي، إما في اليد وإما على العنق وإما تعلق على المنكب أو على الدابة أو على الصبي أو غير ذلك، هي تسمى تميمة، سواء كانت من خيط أو كانت من قرآن أو آيات ونحو ذلك. والرقية تنقسم إلى قسمين: رقية مشروعة ورقية ممنوعة. الرقية المشروعة يشترط فيها أن تكون ثلاثة شروط: أن تكون بالقرآن وبالسنة والأدعية المشروعة المباحة، والشرط الثاني أن تكون بلسان عربي مفهوم ما في تمتمات، يفهم ما يقال، والشرط الثالث أن يعتقد ما يفعل به من الرقية سبب قد ينفع وقد يضر، وهذا شيء واقع. فكم من شخص يذهب إلى راق ما ينتفع منه ثم يذهب إلى راق آخر ويستفيد منه، فدل على أنه ليس كل رقية تنفع، فقد ينتفع من الراقي وقد لا ينتفع منه. والرقية الممنوعة ما كان فيها الشرك، وبعضها قد يكون فيه بدع بأدعية ليست موردة ليست واردة. والرقية تنقسم، والرقية لها أنواع. النوع الأول أن يرقي الإنسان نفسه، وهذا أكملها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه كما في حديث عائشة في البخاري. والنوع الثاني أن يطلب من غيره أن يرقيه غيره، وهو ينقسم إلى قسمين: إما أن يرقيه غيره بغير طلب منه، مثل أن يزور شخص آخر فيجده مريضا ثم يأتي هذا الشخص فيرقي ذلك المريض من غير طلب منه، وهذا مشروع، مثل ما قال مسلم: استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. والنوع الثاني أو النوع الثالث، ويسمى النوع الثاني من الرقية، أن يطلب الشخص من غيره أن يرقيه، كأن يذهب إليه أو وهو مريض يأتي إليه شخص صالح يزوره فيقول له اقرأ علي القرآن وانفث علي ونحو ذلك، وهذا جائز، لكن الأفضل عدم الطلب، كما في حديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. واضح لكم؟ هذه الرقية، يعني لو أن شخصا مرض وقال: هل الأفضل لي أن أذهب إلى شيخ يقرأ علي القرآن أو أفضل ألا أذهب؟ نقول: إذا كان عندك إيمان قوي يمنعك من التجزع والتسخط فالأفضل عدم الذهاب وتقرأ أنت على نفسك. أما إذا كان إيمانك ضعيفا وسوف ينتج عن ذلك تجزعا وتسخطا على القضاء والقدر، نقول: لا، تذهب أفضل، لئلا يكون في صدرك وقلبك عدم الرضا بالقضاء والقدر. ومثله الذهاب إلى الطبيب، يعني لو شخص مرض فيقول: أي أفضل، أذهب أو ما أذهب؟ نقول: إذا كنت متوكلا على الله معتقدا النفع والضر منه، وأنت ترقي نفسك وأنت ترقي نفسك وأنت ترقي نفسك، الأفضل عدم الذهاب. أما إذا كنت تجلس في بيتك وأنت مريض وتقول ما هذا المرض الذي أصابني، ويا ليتني لم أصب بمرض، ومتى أشفى ونحو ذلك، تتجزأ القضاء والقدر، نقول لا، حتى لا تقع في المحرم وهو عدم الرضا بالقضاء والقدر، من أجل أن تجلب مستحبا وهو دخول جنب غير حساب ولا عذاب، نقول أفضل لك تذهب لئلا يكون عندك قدح في القضاء والقدر. هذه الرقية، يعني الرقية سواء كانت بعلاج معنوي، وأفضل ذلك لا شك القرآن كما قال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمن، ومن هنا بيانية وليست التبعيض، وننزل من القرآن، فقوله وننزل من القرآن يعني وننزل مما بيناه لكم من القرآن فيه ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، بمعنى أن كل آية في كتاب الله هي بإذن الله سبب في الشفاء. فلو كان مريض وقرأ شخص مثلا إن أعطيناك الكوثر في شفاء، ولو قرأ آية الكرسي شفاء، ولو قرأ الفاتحة شفاء، فكل آية في كتاب الله شفاء، فهذا أعظم الأدوية وهو القرآن العظيم. وهناك أدوية مباحة مشروعة مثل الحبة السوداء، مثل ما أخبرنا وسلم الشفاء من كل داء، ومثل زمزم قال وسلم إنها مباركة، ومثل تمر العجوة قال تمنع من السم والسحر، وعجوة العالية كما سمع مسلم قال ألا إن في عجوة العالية شفاء أو ترياق أول البكرة، يعني علاج، يعني في أول الصباح الشخص يقرأها، الشخص يأكلها على الريق شفاء بإذن الله. فهذه أدوية جاء الشرع بها، ولو كان هناك أدوية مباحة للشفاء من المس أو من العين فلا بأس بها، مثل لو أن شخص يغتسل من السدر لفك السحر، فقال هذا، فلو قال الشخص هل هذا مباح ومحرم، نقول له هذا أدوية مباح دام سدر مباح. ملح مثلا يغتسل به الشخص لطرد مثلا السحر وجرب نفعه، نقول هذا علاج مباح. هذا الأمر والباب ما جاء في الرقى، سبق لكم الرقى، والرقى أعظم الرقية القرآن العظيم، ويدخل فيها الحكم أيضا في الأدوية. قال ما باب ما جاء في الرقى والتمائم، التمائم كما سبق لكم الذي يوضع على اليد أو العضد أو الدابة أو السيارة ونحو ذلك. قال في الصحيح، وسبق لكم بيان منهج الشيخ رحمه الله إذا قال في الصحيح في كتاب التوحيد، أحيانا يكون الحديث في البخاري، وأحيانا يكون في مسلم، وأحيانا في البخاري ومسلم، وأحيانا ليس في البخاري ولا مسلم، ويقصد بذلك يعني في الحديث الصحيح، يعني الصحيح سنده. فهنا قوله وفي الصحيح في البخاري ومسلم أن عن أبي بكر الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا هو حب النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. نادى مناد النبي صلى الله عليه وسلم، أمر زيد أن ينادي ألا يبقين في رقبة بعير، كان الجاهلية يعلقون على البعير والدابة قلادة، يعني خيط، يعتقدون بها ألا تضر تلك الدابة من عين أو غيرهم. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم لأهمية هذا الأمر وهو درء ودفع الشرك، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر. الوتر القوس، هذا القوس وفيه ما يرمى به المطاطي، هذا يسمى الوتر المطاطي، فإذا تلف كان عند الجاهلية يأخذونه ويجعلونه تميمة، فكان الجاهلية يأخذون ويعلقون على الدواب ونحو ذلك. ألا يبقين في رقبة قلادة من وتر أو قلادة، وعند أبي داود ليس بالشك بالجزم، ألا قلادة من وتر ولا قلادة، سواء من وتر أو غير وتر، يعني سواء كانت من قوس أو كانت من ثوب أو كانت من غترة ونحو ذلك، فأي قلادة ممنوعة، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة وتر ولا قلادة إلا قطعت، يعني من كان معلقا على دابته قلادة فليقطعها. تمام. فدل على أن القلائد تعليقها على الدواب وغيرها محرم، يعني لا يجوز تعليق التمائم لا على بني آدم ولا على البهائم ولا أيضا على الحيطان والدور، فلا تعلق في مدخل البيت، ولا تعلق على الطفل الصغير، ولا تعلق على السيارة، ولا تعلق على الطفل الكبير، بجميع أنواعها وأحوالها ممنوعة. ماذا يفعل الشخص؟ يتوكل على الله ويقرأ أوراد الصباح والمساء. ثم بعد ذلك ذكر الحديث الثاني عن مسعود المسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. يعني لو قال لك شخص ما حكم التمائم، تقول شرك. فلو قال لك كيف تقول هذا شرك وهذا أمر عظيم، تقول نعم أنا ما قلت هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق في الدرس السابق من تعلق تميمة فقد أشرك. فحكم تعليق التميمة شرك بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. إن الرقى، وسيأتي تفسير المصنف للرقى، قال الرقى شيء يعلقونه على الصبيان يتقون به العين، سواء كان صبيان أو غير صبيان، حتى لو علق على الدابة يسمى رقية. لكن إذا كان معلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، لكن ما ثبت عن بعض السلف، لم يثبت أن السلف قالوا إنه يرخص فيه، وإنما يرونه على سبيل التضعيف. فجميع ما يعلق محرم ولم يثبت عن أحد من السلف، سواء من القرآن أو غير القرآن. غير القرآن متفق عليه محرم، يعني خيط، حجاب يعلق على الطفل الصغير، شيء صغير كالمحفظة يوضع فيه أدعية ونحو ذلك محرمة. وأكثر ما يوضع من التمائم الآن شركيات، فتجد مربعات واستغاثة بغير الله من الملائكة وأسماء جن وأحيانا أسماء وهمية. فهنا قال لكن إذا كان من القرآن فرخص فيه بعض السلف، هنا قال رخص لكن ما ثبت. ثم ذكر في آخر الباب قول إبراهيم النخعي، كانوا يكرهون يعني أتباع عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود، كانوا يكرهون يعني يحرمون التمائم كلها، يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. فدل على أن تعليق التمائم سواء من القرآن أو غير القرآن محرم. تمام. فقول مسلم إن الرقى، وفسر مصنف الرقى بما سبق لكم، إن الرقى والتمائم، الرقى وهي التي تسمى العزائم، يعني يسمونها كانوا أهل نجد العزيمة، الرقية يعني شخص يذهب إلى شخص يقرأ عليه أو يرقيه أو يكتب في ورق أو يكتب في صحن ثم يغسل ويشرب، أو ورقة تكتب في آية الكرسي ثم تغمس في ماء وتشرب، هاي تسمى عند أهل نجد عزيمة، يعني شيء يستشفى فيه بإذن الله بالقرآن العظيم. فقوله إن الرقى فسرها بقوله وهي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك كما سبق لكم في أنواع الرقية، إذا كانت شركية فهي محرمة، فخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، يعني من أصيب بعين يجوز أن يقرأ الشخص ويرقي بالقرآن، والحمى لدغة العقرب، وسبق لكم حديث بريدة لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أنفع من رقية الملدوغ بالعقرب أو المصاب بالعين، أحسن شيء ينفع له هو القرآن العظيم، هذا معنى لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا شيء ينفع له من القرآن. فقوله إن الرقى والتمائم، والتمائم سبق لكم شيء يعلق على أولاد وأنواعه، رخص في عصبة ورخص في يجعل منه يعني. والتولة، التولة نوع من السحر يسمونه التولة، ويسمى أي حيانا المشروب، فتصنع المرأة شيء تشربه لزوجها حتى يحبها في زعمها، وهو نوع، وهو سحر، من فعله خرج والعياذ بالله من الدين. وأكثر ما ينتشر بين النساء، ويسمى أيضا السقى، يعني تسقي زوجها حتى يحبها ولا يتزوج عليها في زعمها، وهو سحر. شوف أن الرقى والتمايم والتولة شرك. فسرها الشيخ رحمه الله قال التولة شيء يصنعونه، سحر، يزعمون أنه يحبب الرجل إلى امرأته، يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهو الذي يسمى سحر العطف. والشيخ رحمه الله ذكر من نواقض الإسلام هذا النوع، قال السابع يعني نوع السحر من نوع النواقض السحر، ومنه الصرف والعطف. شوف الشيء يزعمون محبب اللي هو عطف، يعطف قلب الرجل للمرأة ويعطف قلب المرأة للرجل، هذا من نوع السحر. إن الرقى والتمايم والتولة شرك. ثم بعد ذلك فسر معنى ذلك ثم قال والحديث رواه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح. ثم بعد ذلك ذكر حديث عبد الله بن عكيم مرفوعا المسلم قال من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. فإذا قيل، فإذا قال لك شخص أنت حكمت بأن التميمة شرك، فما هي أضرار الشرك، فما هي أضرار التميمة؟ فتقول له أضرار التميمة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله موجز، بقوله من تعلق شيئا وكل إليه. فإذا أنت علقت بهذه التميمة، تعلق قلبك بأن ما يصيبك العين هذه التميمة توكل إليها ويصيبك العين، لأن ما تملك لا نفع ولا ضر. لو علقتها من أجل لا يصيبك سحر يصيبك سحر، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا على ذلك، دعا من فعل ذلك من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق ودعة فلا ودع الله له. وهنا من تعلق شيئا وكل إليه، ومن وكل إلى غير الله خاب وهلك. فمن تعلق بخيط ما ينفع الخيط، يصاب بضد ذلك. ثم فصل المصنف رحمه الله معنى التمائم والرقى والتولة. ثم بعد ذلك ذكر حديث رواه الإمام أحمد عن رويفع عن مسلم قال يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، وقد طالت به الحياة إلى سنة 56، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، عقد لحيته وضعها كالفتاة يعني جديلة، يجدل لحيته مثل النساء يسمى العميلة، فكان الجاهلية يعقدون لحاهم سواء في الحرب أو في غير الحرب، فمن عقد لحيته جعدها جعلها كالعميلة كما يفعل النساء، فصاحبهم متوعد على ذلك بقوله فإن محمدا بريء. قال أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، يعني أخذ من القوس أو غير القوس ما يرمى به من الشيء المطاطي فتعلق وترا أو غير وتر، يعني من تعلق تميمة فجزاؤه محمد بريء أمه عليه الصلاة والسلام. وهذا وعيد شديد أن من عقد لحيته تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. استنجى برجيع دابة أو عظم، رجيع دابة يعني ما يخرج من فضلات الدابة منهي عنه بل متوعد عليه لأن طعام الجن، برجيع دابة أو عظم لا يجوز أيضا أن يستنجى الإنسان بعظم لأنه هو بإذن الله ينقلب العظم إلى لحم للجن، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه ينقلب لحما بإذن الله. فروث البهائم طعام الجن، وعظم والعظم مما يؤكل من البهائم من لحمها ما يتبقى من العظم هو لحم للجن، فلا تؤذي إخوانك الجن بغسل فضلاتك بطعامهم. ثم بعد ذلك ذكر فضل من يقطع تلك التميمة. قال عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، يعني من قطع تميمة من إنسان شخص مثلا علق تميمة فتقطعها كان كعدل رقبة، يعني في الثواب كأنك اعتقته من رق الشيطان وجعلته حرا لله عز وجل متوجها إليه، يعني يدل على فضل إنكار ذلك المنكر وهو تعليق التميمة. رواه وكيع له مصنف لكنه مفقود، ذكر فيه أثار كثيرة. ثم بعد ذلك ذكر الأثر الأخير أنهم كانوا يكرهون عن إبراهيم يعني النخعي كان يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وقولهم هنا يكرهون الكراهة هنا كراهة التحريم كما قال عز وجل كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها يعني محرمة. وفي أول ما ذكر من المكروهات في الآيات الشرك بالله فالمراد السلف إذا أطلقوا الكراهة في مثل هذا المراد كراهة التحريم. يعني كان المصنف يقول لك أنا ذكرت لك الخلاف في المعلق بالقرآن لكن الصحيح أنه لا يجوز تعليق التميمة حتى من القرآن. فذكر الخلاف الأول ثم ساق قول إبراهيم النخعي كان المصنف يميل إليه يعني حتى من القرآن لا تعلق لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة والقرآن لم ينزل لهذا. وأيضا في امتهان القرآن إضافة إليه قد يدخل فيه إلى مكان الأماكن أماكن قضاء الحاجة ونحو ذلك. فتبين مما سبق أن من أنواع الشرك ما يعلق على الإنسان من خيط ونحو ذلك. ونمنع الشرك أيضا الرقى يعني يذهب شخص إلى راق يرقيه وهو يرقيه بغير القرآن مثل التمتمات أو الدخونات أو استنجاد بالجن ونحو ذلك. ويأتي بيان وتفصيل ذلك في باب السحر. لذلك هنا قال باب ما جاء في الرقى كان يفصل لك الرقى قسمين ثم يفصل لك من أنواع الرقية ما يفعل بعض الناس في السحر وما يفعله بعض الناس في حل السحر وهو باب ما جاء في النشرة وسيأتي. نعم والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد.